حصريا على موقع djkimo.com. واقف عالشط في ايدي سجارتي ومتنح في البحر، وجوه مني حرب ولكني واقف على البر. نفسي بيدي ما كانش فيه جديد، كله بيسيب هنا مفيش غير الضغط. هين عليا سيبها واطفش، بس اروح فين؟ بخاف من اي مسؤوليه واجرع الكيف. كنت فاكرني فاهمه صح بس عكيت، حياتي حولتني لذئب انام بعين وعين. من الشارع دوت اسم ملي مني، انا خدت رجل مش شايفكوا قافل جفن، انا مش سامعكوا قاطع ودن. مفيش حاجه بتيجي بالحب، كل حاجه بتيجي بالعين. اقطم الجرم بلساني وابصر اللي يقولي بين المخ مكبوت عشان الحق مسلوب. في ناس بتفرح لما تشوف الدم محروق، تقولش هياخدوا جايزه لما يحولوك محبوس. بيبنوا بيوتهم من ازاز ويحد فوق بالتوب. بجري على الكراسه دون اللي طلع غلي، من صغر سني وانا بطلع قرش اكني جني. بحط النايس على رمشه بربش يقع مني، ادوس عليه زي اللي قبله كله تحت رجلي. الليستة مليانه بعقارب كل واحد لي روقه، اللي في ضهري بيزن منابدي بظهر الخوجه. افتح له متحف جوه راسه عايش وفي النومه، تمام وعالحيطان متعلق زيه زي اللوحه. واقف عالشط في ايدي سجارتي ومتنح في البحر، وجوه مني حرب ولكن واقف عالبر. نفسي بيدي ما كانش فيه جديد، كله بيسيب هنا مفيش غير الضغط. هين عليا سيبها واطفش، بس اروح فين؟ بخاف من اي مسؤوليه واجري عالكيف. كنت فاكرني فايمه صح بس عكيت، حياتي حولتني لزئب بنام بعين وعين. حصرياً على موقع djkimo.com.